بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، قال المؤلف رحمه الله تعالى، المحافظة المداومة والمواظبة. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين وهي في الوسط، أفردها تشريفا لها. وقوموا لله أي في صلاتكم، أمرهم فيها بالقيام أي وقوفا على أرجلهم بسكون، وهذا في صلاة الفرض. أما صلاة التطوع فيجوز فيها الجلوس، ويجوز في السفر الصلاة على الراحلة ونحوها. قانتين، القنوت قيل هو الطاعة والخشوع، وقيل هو السكوت عن الكلام مع الناس. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي في حال شدة الخوف يجوز لكم أن يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه مستقبلا القبلة أو دون استقبال، مع الحركة والانتقال والضرب والكر والفر. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها، وهو قوله فاذكروا الله كما علمكم، أي من الشرائع ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. المعنى أنه يطلب من الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بألا يخرجن من مساكنهن. فإن خرجنا أي باختيارهن قبل الحول فلا جناح عليكم، أي لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فيما فعلن في أنفسهن أي من التعرض للخطاب والتزين لهم من معروف، أي بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في سكن الحول، وليس ذلك بحتم عليهن. وقيل السكن لسنة منسوخة بآيات المواريث، والخروج لا يكون إلا بعد العدة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قيل المتعة واجبة لكل مطلقة، وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل الدخول بها، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقال ابن عمر رضي الله عنهما لكل مطلقة متعة إلا التي تطلقها ولم تدخل بها، كفى بنصف المهر متاعا. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم. وهم ألوف حذر الموت، أي وهم ألوف كثيرة حذر الموت أي الطاعون، فقال لهم الله موتوا، هذا أمر تكوين، فماتوا. ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس، أي على الناس جميعا. أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا، وأما المخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء، ليعلموا أن الله قادر على كل شيء. والغرض من إيراد هذه القصة تشجيع المسلمين على الجهاد، والمعنى أن الحذر من الموت وترك الجهاد لأجل ذلك لا ينجي من الموت إن أراده الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.